لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال اثنان: الإخلاص والمتابعة. وهنتناول إن شاء الله تعالى في هذا الجزء من الكلام اليوم هذه المسألة، وهي ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب، ما ينبغي أن يكون عليه، أو هي داخلة في ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب. ومن أعظم ما ينبغي أن يتصف به الخطيب هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قوله وعمله، والمتابعة يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المقصود بهذه الفقرة، أن الخطيب ينبغي أن يكون يريد بخطبته وبوعظه للناس يريد وجه الله تعالى، لا يريد شهرة، لا يريد جاها. ودي هتيجي في المحاذير بعد كده، هيجي معنا في المحاذير بعد كده العجب والشهرة ورضا الناس ونحو ذلك. فالخطيب ينبغي أن يكون حرصه الأول على رضا الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. قال المصنف، قال: الذي ينبغي للخطيب فيما يتعلق بخطبة الجمعة أن يكون منشأه والسعي إليها وطلبها إنما هو من باب الإخلاص، أن يكون هو بيطلع يخطب الجمعة وبيطلع المنابر وعايز يبقى خطيب يريد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والتبليغ لدين الله سبحانه وتعالى، أول والتبليغ للدين، يكون ده غرضه، أن هو يكون لوجه الله، وكذلك يكون يريد تبليغ دين الله عز وجل للناس. وإلا أخوانا هذا المعنى من المعاني الخطيرة جدا، يعني الإخوة الذين يقومون على الخطابة ونحو ذلك سنين طويلة يقولون عندنا يعني كثير ممن يخطبون في الجداول فيهم كثير من الناس للأسف لا يصلحون، إما لا يصلحون سلوكا أو لا يصلحون يعني من حيث المعاني التربوية، ويقصدون بها معاني الإخلاص ونحو ذلك. ولذلك هذه المعاني تجد يعني كثير من الناس يقع فيها، معاني الفاسدة هذه. وهناك خطباء والعياذ بالله ليس له يعني والعياذ بالله إلا مراءة الناس، ولذلك تجد بقى التشدق، وتجد الكلمات الغريبة اللي هي التي لا يفهمها الناس ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه هو يريد أن يكون هو يعني مسموع به عند الناس، يعني مرئي عند الناس ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. يقول: الذي ينبغي للخطيب فيما يتعلق بخطبة الجمعة أن يكون منشأها والسعي إليها وطلبها إنما هو من باب الإخلاص لله عز وجل والتبليغ للدين والدعوة إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة والشريعة السمحة، عملا بقول الباري جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نضر الله امرأ، يعني قال في الهامش: ألبسه الله النضرة، وهي الحسن وخلوص اللون، فيكون تقديره: جمله الله وزينه، أو يكون في معنى: أوصله الله إلى نضرة الجنة، وهي نعمتها ونضارتها. يعني هذا معنى نضر الله امرأ: سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا الحديث يستدل به يعني على المعنيين، الإخلاص والإيش والمتابعة، إنه أداها كما سمعها، يعني من غير أن يعني يدخل عليها ما ليس منها، ولكن هذا العمل لا يتم قبوله بعد الإخلاص لله، لا يتم قبوله بعد الإخلاص لله عز وجل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان هما شرط قبول العبادة، لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه، أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قال يبقى الإخلاص والإيش والمتابعة، نعم. وقال إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني ممكن خطيب يطلع على المنبر ورجل عنده إخلاص ويعني ومحبة ونحو ذلك، لكنه يبتدع في قوله وفي ما يعظ الناس به، فيكون قد أصاب الإخلاص وأخطأ الإيش المتابعة. قال والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن بشير بن عقربة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام بخطبته لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة وقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة. نسأل الله العفو والعافية. من قام بخطبته لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة والعياذ بالله. وهذا كما نكرر هذا واقع في كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية. قال وقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة، إن هو زي ما رأى الناس في الدنيا الله عز وجل يجعله يوم القيامة محل رؤية الناس في عدم إخلاصه وأن عمله لا يقبل، ويسمع به الناس كذلك يوم القيامة في أن الله لم يقبل منه عمل. الخطب بقى اللي قاعد يخطبها والمنبر اللي قاعد يطلعه كل ذا يروح يوم القيامة، يذهب أجره، نسأل الله العفو والعافية. والسهر اللي قاعد يسهره في تحضير الخطب ونحو ذلك كل ذا يروح. لماذا؟ لأنه ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال الهيثمي راه الطبراني في الكبير وأحمد ورجاله موثقون. يقول الشيخ الشريم قال وقد جمعت شرطي قبول العبادة في ثلاثة أبيات قلت فيها واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدناني. قال والحقيقة أن جملة من الناس يغفلون عن حقيقة المتابعة وأثرها في قبول العمل، يعني ممكن الخطيب مخلص لكنه يقع في البدعة، نعم. ويظهر هذا جليا في واقع كثير من الناس من خلال ما يسمع من دعاء بعضهم لبعض حينما يقول أحدهم للآخر نسأل الله لنا ولك الإخلاص، ده دعاء جيد وطيب وجميل، أو رزقك الله الإخلاص. يقول ويندر في مثل هذا الدعاء أن تضاف إليه المتابعة، يعني الشيخ بينبه على أن احنا بندعو كتير لبعضنا بالإخلاص وننسى أن ندعو لبعضنا بالإيش بالسنة والمتابعة، نعم. بيد أن الأولى أن يقال نسأل الله لنا ولك الإخلاص والمتابعة، أو يكتفى بقول نسأل الله لنا ولك القبول، هتشمل الإيه بقى الاثنين، لأنه لا قبول إلا بإخلاص ومتابعة. يقول حيث إن القبول لا يتم إلا بتوفر الأمرين معا والله الموفق. ثم ذكر في الحقيقة بعدها أيضا تنبيه آخر، وهو أن يكون إرادة يعني ذلك النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ينبغي للخطيب أن يجعل قصده وغايته في خطبه النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحقيقة هذه النقطة قريبة جدا من النقطة السابقة، وهو أنه إذا أخلص وإذا تابع فسيكون عمله في هذه الحال سيكون ماذا؟ بإذن الله موافقا للنصيحة الصحيحة، النصيحة الصحيحة، وهي أن تكون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني أنا أتجاوز عبارة كده، قال أبو حاتم البستي رحمه الله: قال: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة، وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا، إذ إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم. المخلص المتابع مش هيكتم العلم، مش هيكتم الدين، هيحمله للمسلمين جميعا. وقال أيضا، يعني أبو حاتم البستي قال: وقال أيضا: خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة، كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا، وضرب الناصح خير من تحية الشانئ. يقول ضرب الناصح خير من تحية الشانئ، شبه المثل العام جدا عندنا اللي هو الناس يقولوا: يا بخت من بكاني وبكى علي ومش عارف ومضحكنيش ومضحك الناس علي، مش كده؟ بالفعل ضرب الناصح خير من تحية الشانئ. الشانئ يعني المبغض، العدو. يعني الناصح لما يضربني يريد لي خيرا، إنما التاني يحييني وهو في ذات الوقت يريد بي شرا والعياذ بالله. يقول الشيخ: قلت: فإذا كان الأمر كذلك فإن النصح للمسلمين عامة أمارة كبرى من أمارات الاهتمام بأمورهم وبإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقعهم، وبيان حجة أهل السنة والجماعة وجهادهم لنصرة الحق بالقلم واللسان، كما قد كان مرات وكرات بالسيف والسنان. ومما لا شك فيه أن النصح دعامة من دعامات هذا الدين، وشعار من شعاراته، وشعيرة من شعائر الإسلام الكبرى. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجملة، يعني المقصود هنا في هذه الكلمة أن الخطيب ينبغي أن يتصف بالإخلاص، وأن يكون حريصا على أن يكون مخلصا في قوله وعمله، وأن يكون متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يقبل عمله هذا، خطبته، سهره، تعبه، إلا بهذين. وأنه إذا حمل الإخلاص والمتابعة ينبغي أن يبذلها لكل المسلمين، ولا يخص فئة عن فئة، وإنما يبذل ذلك لعموم المسلمين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. نقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.